القاهرة تقدم كلام كبير كلام كبير كلام كبير. تقديم شيرين ماجد. كلام كبير من إخراج كوثر محمود. أصحابي تعالوا نتعرف على صديقتنا اللي معانا النهاردة. أهلا بك، اسمك إيه؟ هبة الله أحمد راجل. أهلا بك يا هبة. هبة الله عندك كم سنة؟ 8 سنين. وفي سنة كام؟ أولى ابتدائي. أولى ابتدائي. حابة اسمك هبة؟ هبة الله؟ ولا كنت حبي يبقى اسمك حاجة تانية؟ لا حابة اسم. جميل. مدرسة الحكومة ولا خاصة يا هبة؟ لا مدرسة تجريبي. تجريبية؟ جميل. بتحبي المدرسة أكتر ولا الأجازة؟ بحب المدرسة أكتر. ليه بتحبي المدرسة أكتر؟ المدرسة عشان بروح هناك بلعب مع أصحابي، باخد حاجات مفيدة فيها. في الأجازة أنا بعمل معظم الأجازة أنا ما بعملش حاجة فيها. بتقعدي فاضية في الأجازة؟ أقعد فاضية، ألعب، أتنطط، أتفرج على التلفزيون، أتفرج على الكمبيوتر، ألعب، بس ما بذاكرش خالص. فأنا بحب الأوقات اللي أنا بقعد في المدرسة دي بذاكر فيها أكتر. بيبقى عندي معلومات اكتر. يعني بتحسي ان انت بتاخدي معلومات جديده في المدرسه فعشان كده بتحبي المدرسه اكتر. بتاخدي خبره جديده وكده. طب لو قلت لك ان انت هتروحي مكان بعيد قوي وهتقعدي هناك كتير، تحبي تاخدي مين معاكي؟ احب اخد اول حد، انا بحب اشوف حته اللي ماما فيها. جميل. يعني هتاخدي ماما؟ اول حد. ليه مش بتحبي تروحي في حته غير لما تكون ماما معاكي؟ انا اتعودت ان انا وانا مثلا وانا قاعده في البيت تبقى ماما معايا، هي مثلا رايحه السوق بروح معاها، وهي اما انا اكون في الامتحانات ولا حاجه اقول لها يا ماما بعدين نجيب تاخديني معاكي المدرسه وانت تجيبي خصم من الامتحانات، تقول لي ماشي. فانا اتعودت على كده، اتعودت ان انا بروح معاها. انت بتحبي ماما قوي، مرتبطه بيها جدا. جميل. طب يعني انت لما تروحي مكان بعيد هتاخديها برضو ليه؟ يعني غير التعود، عشان هي تعمل معاكي ايه؟ لان هي بتساعدني في حاجات كتير، ممكن حاجات انا ما اقدرش اعمل، انا ما اقدرش مثلا اطبخ لنفسي، اكل نفسي. صح. جميل. طبعا كل ده ماما اللي بتعمله. طب زي ما ماما بتساعدك انت بتساعديها؟ اكيد طبعا. بتساعديها في ايه؟ مثلا لما تكون هي تعبانه مش تغسل، تعمل ساعات بعمل لها مفاجاه، اغسل لها المواعين، اعمل لها او اضب لها الشقه. وهي قبل كده كانوا كلهم نايمين، انا صحيت بالليل عملت لها الشقه، ما صحيت فاجئتها بكده. الله، برافو عليك، حلو خالص. طب ايه اللي بيزعل ماما قوي لو انت عملتيه؟ ان انا عامل حاجه غلط، ما اسمعش كلامها، اقعد طول اليوم على التلفزيون والكمبيوتر. لان التلفزيون والكمبيوتر ده بيضيع، يعني لما استخدمه زياده عن اللزوم بيضيع وقتي كله، الاقي كل الوقت خلص من غير فايده. هي برضو ما تبقاش حابه ان انا اتفرج على التلفزيون واعمل كل ده واسيبه ذاكرتي واجيب درجه وحشه في الامتحان او الديكتيشن بتاعتي، هي برضو ما تبقاش حابه ده. صح. وانا عن نفسي انا بزعل لما اجيب درجه وحشه. اكيد طبعا، يعني هي خايفه على مصلحتك وانت عارفه كده كويس انت نفسك، بس هو الواحد غصب عنه لما بيقعد قدام الكمبيوتر كتير بيلاقي الوقت كله بيخلص. صح. حاجه بتجيب حاجه وحاجه بتجيب حاجه، وتلاقي الوقت كله ايه، مثلا تتفرجي على كرتون خلص قلبت على اللي بعده وما قلتيش شو مذاكرتي. ايوه صح. ماما يا حلوه يا اجمل غنوه، عايشه في قلبي وجوه كياني، غاليه عليا وضيع عليا، يا اول كلمه نطقها لساني، ماما ماما ماما يا ماما. كل اصحابي وصحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير كلمونا كل جمعه من الساعه 2 للساعه 3 عصرا على تليفون 2 57 59 6 39. تليفون مره تانية 2 57 59 6 39، او تواصلوا معانا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. خلصت حلقتنا النهارده، لكن لسه ما خلصش كلامنا الكبير. استنونا كل يوم في نفس الميعاد. كلام كبير كلام كبير كلام كبير.